قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وهو أن تعليق التمائم من القرآن اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من يرى التحريم، وهذا الذي نقل عن ابن مسعود وحذيفة وجماعة أيضا من أهل العلم. ومنهم من يرى بالإباحة، نقل هذا عن عبد الله بن عمرو العاص من فعله أنه كان يعلق للأولاد القرآن، إلا أن الأثر في توجيه أمران. التوجيه الأول أو الأمر الأول وهو أنه لم يعلقها تميمة، الثاني أنه لم يصح عنه، ففي سنده ابن إسحاق وقد عنعنا. طيب، وهو مدلس، وهو مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه إلا إذا عنعنا، وهذا قسم في المصطلح، وهو أن المدلس الذي يوهم الناس أنه سمع ولم يسمع، فيأتي بصيغة توهم السماع، فقلنا أن الراجح هو أن التمائم القرآن لا يجوز تعليقها. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وفي سنده محمد ابن عبد الرحمن ضعيف، وأيضا فيه انقطاع بين عيسى ابن عبد الرحمن وابن عكيم، وابن عكيم لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي. عبد الله بن عكيم هو تابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث لا يصح، لكن معنى الحديث صحيح؟ الجواب نعم، فقد جاء في حديث الإمارة، قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة، من سألها وكلت إليه. وما معنى وكلت إليه؟ أي صارت كل عليه، صارت تعب عليه وضنك وهم وغم الذي يتتبعها. فهكذا من علق هذه التمائم فإن الهم والغم لن يزولان منه. قال وروى أحمد، الإمام أحمد، عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طيب، هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى فيه شيبان ابن القتباني، ابن القتباني مجهول، وفيه أيضا بطريق أخرى شييم ابن أبيان، ويقال ابن بيان. هذا الرجل شييم لم يسمع من رويفع، لأنه جاء في الطريق الأخرى بإسقاط شيبان بن قتبان، وهذا الرجل مجهول، ولكن الحديث بهذا السند اللي عند الإمام أحمد في هذا الرجل مجهول، وعند الطبراني فيه إسقاط شيبان، يرويه شييم عن رويفع. شييم قال البخاري لا يعلم له سماع من، إذن منقطع. لكن هل الحديث شواهد؟ الجواب نعم، أن من تقلد وترن جاء في الحديث، حديث أبي بشير، وأيضا من استنجى برجيع دابة أو عظم يحرم، حديث سلمان الفارسي، فالحديث له شواهد يحسن بها حاشا من عقد لحيته, حاشا من عقد لحيته, فهذه لا شاهد لها, فهذه لا شاهد لها. طيب, معنى مسائل في هذا الحديث. قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك. قال بعض العلماء هذا علم من أعلام النبوة, فإن رويفع قد طال عمره إلى 100, أكثر من 100 سنة, طال عمره أكثر من 100 سنة. قيل أنه عمر 110 وقيل 120. قالوا فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن هذا الصحابي رويفع قد عمر, أن هذا الصحابي رويفع قد عمر, أي زاد في عمره, زاد في عمره. فالنبي يقول له لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس, يعني إذا طالت بك الحياة فأخبر الناس أن من عقد لحيته. اختلف العلماء ما معنى عقد اللحية. قيل عقد اللحية أن العرب كانت قديما الذي يتزوج الواحدة يعقدها واحدة, والذي يتزوج الاثنين يعقدها اثنتين. قالوا فكانت هذه علامة عند العرب يعملوها في الجاهلية, فنهاهم النبي عن ذلك. وقيل أنها من باب التجعيد, يقوم بتجعيدها ومعالجتها, فنهاهم عن ذلك لأن تجعيد الشعر من فعل النساء, أي بالتشبه بالنساء, ولا يجوز ذلك, ولا يجوز ذلك, أي لا يجوز له الإقدام على تجعيد شعره ومشابهة النساء, لأن معالجة الشعر هو من فعل النساء, فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وقيل أنها من زي العجم, أي كانت الأعاجم وهم الذين يكونون في غير البلاد العربية, كانت إذا طالت لحاهم عقدوها, كانت إذا طالت لحاهم عقدوها. وقيل لدفع العين, وقيل لدفع العين. كل واحد أتى بما عنده أو بما يراه أن هذا صحيح, فأقرب الأقوال والله تعالى أعلم أن عقد اللحية أرادوا بها التشبه بأهل الجاهلية, أرادوا بها التشبه بأهل الجاهلية. قال أو تقلد وترا. تقدم معنا أن من تقلد وترا أرادوا بذلك دفع العين, تقلد وترا أي من القلادة لدفع العين, تقلد وترا أي لدفع العين. أن هذا الفعل يعتبر من الشرك وهو من باب تعليق التمام, وتقدم معنا حالاتها. قال أو استنجى برجيع دابة. استنجى من النجوى, استنجى طلب, السين والتاء إذا دخلت على الفعل أريد به الطلب. استغاث, استعان, واضح, استعاذ أي طلب العوذ, طلب الإعانة, طلب الغوث. فاستنجى أي طلب النجوى. ما هو النجوى؟ الإزالة, الإزالة أي أنه يزيل أذاه من قبل أو دبر, من غائط أو بول, برجيع الدابة وهو غائط الدابة, الدواب ذوات الأربع. قيل أن الرجيع يكون لذوات الحوافر, من مثل البقر ومثل الحمر ومثل الحصان, فهؤلاء ذوات الحافر أي التي تحفر بقدمها, وأيضا ذكر بعضهم الإبل, فهذه يقال للخارج منها رجيع. وأما الغنم وغيرها يقال له روث, يقال له روث. فقوله رجيع دابة أي أنه لا يجوز أن يستنجي الإنسان برجيع الدابة. لما؟ هل هناك حكمة؟ جاءت في بعض الأحاديث أن الجن حينما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكلوا كل طعام ذكر اسم الله عليه، فما كان من عظم ذكر اسم الله عليه فهو أوفر ما يجدونه من لحم، وما كان من دوابهم فهو رجيع دواب الإنس، فهو رجيع دواب الإنس. فرجيع دواب الإنس هو طعام لدواب الجن، فهو طعام لدواب الجن. قالوا فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه طعام إخواننا من الجن، إخواننا من الجن. فالعظم والرجيع، فالعظم طعام إخواننا من الجن، والرجيع طعام دوابهم، والرجيع طعام دوابهم. واضح الآن؟ ولا يجوز لأحد أن يستنجي بالطعام، يحرم ذلك. ونقل شيخ الإسلام الإجماع على تحريم الاستنجاء بالطعام أو ما له حرمة كالكتب أو الدفاتر التي تكتب فيها اسم الله، لا يجوز الاستنجاء بها. فقوله عليه الصلاة والسلام أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لماذا؟ لأن النبي نهى أن يستنجى، جاء من حديث سلمان الفارسي، ونهانا أن نستنجي بالروثة والرمة، الرمة العظام، من يحيي العظام وهي رميم. وأيضا جاء من أحاديث آخر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالروث والعظم، وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن ودوابهم. فهذا هو الدليل على المنع. قال فإن محمدا بريء منه. البراءة تنقسم إلى قسمين، براءة تخرج الإنسان عن ملة الدين، وبراءة أي أن هذه ليست على طريقة وعلى هدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الثياب عند المصيبة، وأيضا الصالقة أي التي ترفع صوتها عند المصيبة. فالنبي بريء من، تبرأ منها ومن أفعالها. فقالوا يتبرأ من هذه الأفعال لأنها محرمة. واضح الآن؟ فإنها محرمة. وأما قول إبراهيم فإنا براء منكم ومما تعبدون، أي براءة الشرك، أي البراءة من الشرك، أي أن هذا الفعل الذي تفعلونه يعتبر كفرا. إذن ليس كل براءة تعتبر كفرا، وليس قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا أيضا تعتبر كفرا، لأن منا ليس، منا ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على وفق السنة، كل هذه تتناولها. وليس منا أيضا ليس من أبناء جلدتنا، ليس منا أي ليس من المسلمين، فهي عبارة محتملة. فقوله فإن محمدا بريء منه، شاهدنا أن من تقلد وترا، أن من تقلد وترا أي من علق التمائم، فإن محمدا قد برئ منه، قد برئ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحجة وأبان المحجة. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل، كعدل رقبة. رواه وكيع، رواه وكيع ما ندري أين رواه، لكن ابن أبي شيبة هو أخرجه، وفي سنده ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم، ولا يصح عنه، يعني ما صح عن سعيد بن جبير. طيب ما الشاهد من هذا الحديث أو هذا الأثر في باب التمائم والتيولة؟ هذا الحديث أو هذا الأثر فيه قطع تميمة، فيه قطع ماذا؟ تميمة من إنسان، وأنها كعدل رقبة أي كالذي يعتق الرقبة، كعدل الرقبة أي الذي يعتق الرقبة، وفيه فضل عظيم على من قطع التمائم بدون إذن. يجوز لك إذا رأيت صبيا أو رأيت تميمة تستطيع قطعها، يجوز لك أن تقطعها بدون إذن صاحبها، لكن بشرط ألا يؤدي إلى منكر أكبر، ألا يؤدي إلى منكر أكبر، لأنك إذا قطعت قد تؤدي إلى منكر أكبر، فيكون تركك للقطع أولى من الإقدام عليه. واضح الآن؟ أو يعني تحدث مصيبة أعظم من ذلك، فلكن ذكر العلماء بشرط أنه إذا لم يكن هناك شيء أعظم منه، أي صار المنكر أعظم من هذا. طيب الجواب، يقال أنه لما قطع التميمة دل على المنع مطلقا، دل على المنع مطلقا، فمن بابها هذا أدخلت في باب الرقى والتمائم، أنه يجوز قطع التمائم لأنها ممنوعة، لأنها ممنوعة. قال وله عن إبراهيم، يعني له راجع إلى وكيع، عن إبراهيم وهو النخعي اليماني، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يكرهون، كانوا يكرهون. قالوا إذا قال إبراهيم النخعي أو أحد تلامذة ابن مسعود، كانوا المقصود به تلامذة ابن مسعود كاملا، علقمة والنخعي وأبو عبيدة وعبيدة السلماني، كل هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود مشهور عنهم، كانوا أي تلاميذ ابن مسعود وابن مسعود أيضا، كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن أو من غيرها، يعني مطلقا عندهم النهي عام، النهي عام، سواء تميمة القرآن سواء غير تميمة القرآن، فهم كانوا يكرهون هذا كله، كانوا يكرهون هذا كله. سنده صحيح، وهذا سنده صحيح عن إبراهيم. فقوله كانوا المراد بهم من يا أخوة؟ أصحاب ابن مسعود. انتهينا من هذا الباب، بقي باب من تبرك، نأخذ المقدمة فيه أفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. طيب باب من تبرك، من هنا موصولة أم شرطية؟ أكثر الشراح يقولون أنها شرطية، أي أن من تبرك شرط بحجر أو شجر ونحوهما، جواب الشرط ماذا سيكون؟ فقد أشرك. جواب الشرط يكون ماذا؟ فقد أشرك. أما إذا كانت موصولة كقول بعضهم فيكون باب بيان، أي هذا الباب بيان لحكم من تبرك بالشجرة والحجرة ونحوهما، هل هو من الشرك الأكبر أو من غير الشرك، فهذا المعنى المطلق واضح الآن. وإلا بعضهم يقول باب من تبرك، أي أن هذه المن شرطية، شرطية. جواب الشرط فقد أشرك محذوف، جواب الشرط تقديره محذوف، فقد أشرك. وهل هذا العبارة أو هذا الأسلوب قد استعمله العرب؟ الجواب نعم، بل جاء في القرآن: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني كل من حلف يمين عليه كفارة؟ الجواب لا. قال العلماء: إذن شرطية، جوابها فحنثتم، أي رجعتم، واضح الآن. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم، والحنث هو الرجوع من ماذا؟ من اليمين، الرجوع من اليمين، فهنا تكون عليك الكفارة. فليس كل من حلف يمينا عليه كفارة، إنما من حلف اليمين فرجع عن يمينه هو الذي عليه الكفارة، هو الذي عليه الكفارة. طيب نأتي إلى التبرك، ما معنى التبرك؟ التبرك هو الزيادة، طلب البركة وهي الزيادة، طلب البركة وهي الزيادة. وأما في الإصطلاح فهي طلب الزيادة والمنفعة بقول أو اعتقاد، بقول أو اعتقاد. فالذي يتبرك يريد زيادة، يريد البركة تنزل عليه، فهذا هو تعريفها، فهذا هو تعريفه. ما مناسبة ذكر التبرك في باب التوحيد أو في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن هناك من التبرك ما ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، ما ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، فمن هذا الباب أدخل في كتاب التوحيد، أدخل في كتاب التوحيد، واضح الآن. طيب له حالات: الحالة الأولى أن يتبرك أن يتبرك بفعل الخير كقراءة القرآن والتعليم، والتعليم كتاب أنزلناه مباركا، أي التعليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حشر حسنات. فهذه بركة التعليم والتعلم، فهذا لا بأس به. فبركة التعليم والتعلم، بركة العلم الآن الذي نجلس فيه هذا فيه بركة، حفة الملائكة ذكرهم الله في من عنده أزداد الأجر، بركة المسجد من الصلاة فيه، وأن الجماعة تضاعف فيه على في بيته ب27 درجة، واضح الآن. فهناك أفعال تكون فعلها فيها بركة، فعلها فيها بركة كالتعليم وقراءة القرآن ونحوها، واضح الآن. الحالة الثانية، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الحالة الثانية من حالات التبرك أن يتبرك بأهل العلم بعلمهم لا بذواتهم، بعلمهم لا بذواتهم، كأن يقدم عليهم عالم، يقدم عليهم شيخ يعلمهم فيستفيدون من بركته، كما قيل، كما قال أسيد بن ظهير أو بن حضير، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قال العلماء: معنى ذلك أن هناك بركة، بركة العالم بالعلم، بركة العالم بعلمه ليس بذاته ما يعتقده الجهال. الثالثة أن يتبرك بحجر أو شجر أو قبر ونحوهما، يتبرك ويرى أن أخذ البركة منهم تنفع وتضر بذاتها، فهذا شرك أكبر مخرج صاحبه من الملة، يخرج صاحبه من الملة. فمن اعتقد أن الحجر أو القبر أو هذا الشيء الذي تبرك من أنه ينفع ويضر بذاته فهذا شرك أكبر عياذا بالله، يخرج صاحبه من الملة. الحالة الثالثة أن يتبرك بحجر وشجر أو قبر أو نحوهما، لكن يقول: أنا أجعلهما واسطة بيني وبين الله، يعني أنا أتبرك أطلب البركة من هؤلاء كي تكون بيني وبينهم الواسطة، كما كان المشركون يفعلون. هذا أيضا من الشرك الأكبر. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعو بها أو يتبرك بها فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، يخرج صاحبه من الملة، واضح. أي جعل إيش؟ جعلهم وسائط، جعلهم وسائط. فالحالة الأولى أنها بذاتها، الحالة الثانية أنها وسيط بينه وبين الله عز وجل. الحالة الخامسة وهو أن يتبرك تبركا، ما السبب في بركته؟ قال: سببا لحضوري ولحصول البركة، أي أنني إذا تبركت بهذا الحجر أو هذا القبر فهو سبب لإتياني، أما النفع والضر فهو من الله عز وجل. هذا يعتبر من الشرك الأصغر. وقاعدتنا المعروفة أن من جعل شيئا سببا ولم يرد في الشرع أنه سبب، ولم يرد أيضا في التجربة الصحيحة أنه سبب، فهو يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أصغر، يعتبر شركا أصغر، واضح الآن. فهذا الذي يعتقده فهو يعتبر شرك أصغر، فهذا الذي يعتقده يصير من ذلك شرك أصغر، واضح الآن. هذه الحالات التي ذكرناها. نأتي إلى حالة سادسة ذكرها بعض العلماء، وهي: هل يجوز أن يتبرك ببقعة النبي عليه الصلاة والسلام أو حجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو الأماكن الذي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو تعثرت دابته عندها أو مكث عندها؟ الجواب أن هناك من أهل العلم من أفتى بأن هذه ذرائع إلى الشرك، وأنه لم يرد دليل في هذا. ذات النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بها، نعم، هذا مما لا خلاف فيه، لكن ذات النبي عليه الصلاة والسلام الآن موجودة؟ لا، ليست موجودة. من يدعي أن شعر النبي موجود هذا كاذب، من يدعي أن ثيابه موجودة هذا كذب، يريدون أن يخرجون للناس مسألة الوثنية بحلة أخرى، بحلة أخرى، فلا تصدق من يقول ثياب النبي موجودة، أواني النبي موجودة، شعر النبي موجود. لا، ما يجوز هذا، ما ليس موجود إلى يومنا هذا ولم يعلم بهذا، ما عرفه الصحابة. كانت عند أم سلمة بعض الشعيرات حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت حمراء مخضبة، كانت تستشفي بها فقط، ما نقل عن بعضهم ولا عن التابعين ولا غيرهم. فيأتي الآن بعضهم وبعض الدول التي ترتضي ذلك آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يريدون بها إحياء الوثنية، فانتبه. فهذه الأشياء لا يتبرك بها، ولا حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مقام إبراهيم، ولا الكعبة أيضا. الكعبة البركة فيها الطواف، أما التمسح بها ما في دليل على ذلك، واضح الآن. فينظر في من تمسح فيه، ما السبب التمسح. أما الحجر الأسود فليس هنا البركة إلا الاتباع، ليس بذات الحجر الأسود، إنما البركة هي الاتباع. فبركة الفعل الخير أنك تنال الأجر بركته، وأيضا مسك للحجر ومسحه بركته تنالها أنت. أما أنه بركة لذاته، يعني بحيث أنه يتبرك به ويتمسح، بعضهم يأتي يمسح ثيابه في الحجر الأسود، هذا غير صواب. إنما بركته هو استلامه، بركته هي استلامه. أما تمسح الثياب أو تمسح الصبيان فيها، كل هذا لا دليل عليه، فانتبهوا. ولذلك قال بعض العلماء ولم يتابع ابن عمر رضي الله عنه فيما كان يفعله من شدة متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعثر دابته عندما كانت تتعثر دابة النبي، أو يجلس في مكان أو كذا. بل عمر لما رآهم يجلسون عند شجرة البيعة، بيعة الرضوان، قطعها، فقال وبذلك أهلك الله الأمم قبلكم، أي هلكوا بسبب أنهم كانوا يتبركون بالصالحين. فلا يجوز لأحد أيضا أن يمزح ويقول بركتك بركتك يا فلان، يمسح فيه، هذا حرام، ما يجوز. ولا يجوز المزح أيضا في هذه الأمور. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.